بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: حضرت جنازة رجل قتل نفسه فاختلفوا في الصلاة عليه، فقال البعض لا تجوز الصلاة عليه، وقال آخرون بل تجوز الصلاة عليه، فما رأي الشرع إزاء هذا الاختلاف؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. وبعد، فإن أهل العلم بالعقيدة قالوا: وميت بعمره من يقتل، أي أن المسلم قدر الله آجاله وأرزاقه، وشقي هو أو سعيد. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وليس هذا التقدير للآجال والأرزاق خاصا بالمسلم فقط، بل هو عام لكل إنسان. فسواء مات الشخص حتف أنفه، أو مات بقتل غيره له، أو مات بقتل نفسه، فإنه ميت في الوقت الذي قدره الله لموته. قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وبخصوص واقعة السؤال نقول: اختلف أهل العلم في جواز صلاة الجنازة على من قتل نفسه إلى عدة آراء على النحو الآتي. الرأي الأول: فرق بين إمام المسلمين وبين غيره من سائر الرعية، فقالوا: لا يصلي الإمام على من قتل نفسه، ويجوز لغيره الصلاة عليه. واستدلوا على ذلك بما يلي: 1- روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص، أي آلة قتل، فلم يصلي عليه. وهذا دليل عدم صلاة إمام المسلمين على من قتل نفسه. 2- روى أبو داود في سننه أن رجلا انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجل أنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. وهذا الحديث كسابقه يدل على أن إمام المسلمين لا يصلي الجنازة على قاتل نفسه. 3- روى أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. وهذا يدل على مشروعية صلاة غير الإمام على من قتل نفسه أو كتم الغنيمة التي أخذها من الكفار ليأخذها لنفسه. وهذا رأي السابق والذي قامت عليه الأدلة الصحيحة والبراهين الساطعة، ولذلك كان الراجح في نظرنا. وما سوى ما ذكرنا رأيين: أحدهما يرى جواز صلاة الجنازة على من قتل نفسه لكل من الإمام وغيره من آحاد المسلمين. واستدل من قال بذلك بما رواه الدارقطني في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. الرأي الثاني: ثانيهما ذهب أصحاب هذا الرأي أنه لا يصلي على من قتل نفسه لا الإمام ولا غيره، لأن من لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه غيره. وهذا رأي مرجوح، والراجح خلافه كما ذكرنا، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفى قريب لي، والغالب عليه أنه كان مقصر في صلاته، فهل يجوز أن نقضي عنه الصلاة بعد وفاته، وهل يجوز أن نخرج الفدية عن ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة وجعل لها أوقاتا تؤدى فيها، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومدح الله عز وجل المحافظين عليها في أوقاتها في قوله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحذر عز وجل من التهاون بها، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإذا قصر الإنسان في الصلاة فترة من الزمن فإن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يقضي ما عليه من فوائد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى، ويجب القضاء مهما كثرت الفوائد. فيصلي الإنسان مع كل فرض فرضا مما فاته بنية القضاء، ويعزم على الاستمرار على ذلك حتى ينتهي من قضاء كل ما فاته. وفائدة هذا العزم أنه إذا توفي قبل أن ينتهي من القضاء فإن عفو الله سبحانه وتعالى يشمله، ويتجاوز الله عز وجل عنه لنيته الحسنة ورجوعه إلى الله تعالى. أما من مات وعليه صلوات فائتة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة في رواية، ذهب هؤلاء إلى عدم صحة الصلاة عن الميت، سواء كانت الصلاة فرضا أو نذرا، تركها لعذر أو لغير عذر، لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية. أما إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، فقد ذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أنه لا فدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، وأنها لا تسقط بذلك، لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة ولا الفدية حال الحياة، فكذلك بعد الممات. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة، ويحرم عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقا، سواء كانت فرضا أو نذرا، وسواء تركها لعذر أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.